بسم الله الرحمن الرحيم. المنذري محدث ومؤرخ وفقيه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتبط اسم المنذري بكتابه الترغيب والترهيب ارتباطا وثيقا، حتى أن كثيرا ممن ترجم له يعرف بالمنذري من خلال هذا الكتاب، بل كثيرا ما يقال صاحب الترغيب والترهيب ويراد به المنذري. وهو كتاب في الحديث النبوي طبع أكثر من مرة، وهو معروف ومشهور. أما أن المنذري كان فقيها ومؤرخا، فتشهد له بهذا مؤلفاته التي سأعرض بعضا منها، وهذا يشير إلى أن كثيرا من المحدثين اشتغل بالفقه والحديث معا. والمنذري هو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري. والنسبة إلى المنذري هذه لم أجد أحدا ممن ترجم له قد وصل إلى معلومات أكيدة بالنسبة لها. كان مولد المنذري في سنة 81 و500 هجرية بمصر، ونشأ فيها في ظل والده الذي أخذه بالتعليم والتثقيف، حيث أسمعه بإفادته سنة 91 و500 هجرية، أي كان عمره حوالي 10 سنوات. ثم بدأ بالسماع من عدد كبير من العلماء، وحصل على إجازات من مختلف البلاد الإسلامية. ويكفي أن نعلم أن معجم شيوخه الذي خرجه لنفسه بلغ 18 جزءا. ومن الملاحظ أن المنذري أمضى معظم حياته بمصر، حيث تولى الإمامة بالمدرسة الصاحبية والتدريس بالجامع الظافري، وولي مشيخة دار الحديث الكاملية التي انقطع بها قرابة 20 عاما. ودار الحديث الكاملية هذه أنشأها الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر محمد ابن أيوب، الذي حكم الديار المصرية قرابة 40 عاما. وكان معظما لأهل العلم، محبا لهم، يحضر مجالسهم في كل أسبوع. وذكر المنذري هذا فقال إن الملك الكامل كان معظما للسنة النبوية وأهلها، راغبا في نشرها والتمسك بها. ونتيجة لهذا الاهتمام فقد أسس دار الحديث الكاملية، ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي وعلومه، وجعل فيها منازل للسكنة يسكن بها الطلبة والمدرسون، وجعل فيها مكتبة كبيرة تولى المنذري إدارتها والإشراف عليها. وفي هذه الدار التي انقطع فيها المنذري قرابة 20 سنة، تفرغ للتصنيف فألف كتبه الطيبة، حيث صنف كتبا عديدة في الحديث، وقام باختصار مجموعة من كتب الحديث وعلق عليها تعليقات مفيدة، مثل صحيح مسلم وسنن أبي داود. إضافة إلى هذا، جمع المنذري كتبا متعددة بعنوان 40 نيات، وهو فن كان منتشرا بين أهل الحديث، وموضوعه أن يجمع المحدث 40 حديثا في موضوع واحد. ومع هذا وذاك، فسوف يظل كتابه الترغيب والترهيب الكتاب الأول بين كتبه في الحديث النبوي، انتشارا وشهرة وفائدة. وفي ميدان الفقه ذكر المترجمون له العديد من الكتب الفقهية التي كان يحفظها كثير من الفقهاء والطلاب عن ظهر قلب، ويتشهد له كذلك بسعة اطلاعه الفقهي وقدرته على الإفتاء. ومن أبرزها كتابه الذي شرح فيه كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في 11 مجلدة. أما أن المنذري كان مؤرخا، فيشهد له كتابه التكملة بالإمامة في مجال التاريخ، إلا أن مؤلفات المنذري التاريخية هي حول علم الرجال، وهو أحد علوم الحديث الهامة. من هذه الكتب التاريخية التي ألفها المنذري، أولا كتاب الإعلام بأخبار شيخ البخاري، ثانيا تاريخ من دخل مصر ذكره السيوطي وذكر أنه استفاد منه واستقى منه كثيرا، ثالثا ترجمة لأبي بكر الطرطوشي، رابعا معجما لشيوخه، خامسا كتاب التكملة لوفيات النقلة الذي سأقف عنده وقفة يسيرة توضح مضمونه وتبين فائدته وتؤكد أهميته وتشير إلى من استقى منه واستفاد من أخباره وتراجمه وعلومه. وكتاب التكملة لوفيات النقلة قام بتحقيقه بشار عواد معروف، ونال به درجة علمية من جامعة بغداد، وصدر الكتاب في عام 88 و300 ألف هجرية، الموافق 68 و900 ألف للميلاد. يقول المحقق: لقد رأيت أن كتاب التكملة لوفيات النقلة للمنذري المتوفى سنة 56 و600 هجرية من أعظم المصادر التي تؤرخ الجانب الثقافي في هذا العصر، وهو من أكبرها خطرا وأجلها قدرا وأبقاها على الأيام أثرا، لاحتوائه على أكثر من 3000 ترجمة ممن كانت وفاتهم بين سنة 81 و500 هجرية وسنة 42 و600 هجرية، فيهم المحدثون والفقهاء والمدرسون والكتاب والأدباء والشعراء والقراء والقضاة والزهاد والأطباء والتجار والملوك والأمراء والوزراء وغيرهم، وهو عدد ضخم لا تجد كتابا حوى هذا العدد العديد والشمول الفريد. ولهذه الأهمية البالغة أصبح كتاب التكملة مصدرا لعدد كبير ممن أرخ لهذه الفترة، فقام الإمام العلامة شمس الدين الذهبي باختصاره وسلخه في كتبه، وأخرج محي الدين القرشي المتوفى سنة 75 و700 هجرية معظم الحنفية المذكورين فيه، وأدخلهم في كتابه الجواهر المضيئة. ونقل جمال الدين الإسنوي المتوفى سنة 56 و700 هجرية، وتاج الدين السبكي المتوفى سنة 71 و700 هجرية، وابن الملقن المتوفى سنة 84 هجرية، وابن قاضي شهبة المتوفى سنة 51 و800 للهجرة، وابن عبد الهادي المتوفى سنة 99 هجرية. نقل منه هؤلاء جميعا تراجم الشافعية إلى كتبهم، ونقل ابن رجب الحنبلي منه كثيرا في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة، ونقل منه غير هؤلاء كثير رصدهم المحقق. ومما يزيد في قيمة هذا الكتاب أن مؤلفه أحد أعلام الفكر الإسلامي ومن الحفاظ البارعين الذين أوتوا بسطة في العلم ودربة ودراية في علم الرجال، وأن أقواله فيهم وأحكامه عليهم اعتبرت أقصى حدود الاعتبار، فضلا عما عرف به من الثقة والأمانة والزهد والصيانة مع الدين والخلق المتين. وقد أطلق عليه لفظ الحافظ قبل وفاته بأكثر من 30 عاما، وهذه الرتبة لا تطلق إلا على من تبحر في علوم الحديث النبوي ووقف على دقائقه. قال الخطيب البغدادي: إن رتبة الحافظ هذه هي أعلى صفات المحدثين وأسمى درجات الناقلين، من وجدت فيه قبلت أقاويله وسلم له تصحيح الحديث وتعليله، غير أن المستحقين لهذه الرتبة قليلون. وقال تاج الدين السبكي: وأما في الحديث فإن المنذرية لا مراء في أنه كان أحفظ أهل زمانه وفارس أقرانه، له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، وحفظ أسماء الرجال حفظ مفرط الذكاء عظيمه، والخبرة بأحكامه والدراية بغريبه وإعرابه واختلاف كلامه. ذلكم هو الحافظ المنذري الذي كان محط أنظار طلاب الحديث، بل كان من تلامذته علماء ثقات، منهم ابن القصار ورفيقه الإمام الحافظ ابن نقطة، وكان يحضر مجالسه الحديثية الفقيه الكبير عز الدين ابن عبد السلام، وكان من تلامذته أيضا ابن دقيق العيد الفقيه المحدث، وابن خليكان المؤرخ المشهور، وغير هؤلاء كثير. ولقد كان المنذري يملي كتابه التكملة لوفيات النقلة بدار الحديث في القاهرة، حيث كان يتولى مشيختها ويسكن فيها. وقد تناول الكتاب مجموعة ضخمة من النقلة من مختلف أصقاع دار الإسلام، ورتب المنذري كتابه حسب الوفيات باليوم والشهر والسنة، ودقق في ذلك تدقيقا كبيرا. ومن الملاحظ أن المادة الموجودة في كل ترجمة تختلف عن الأخرى حسب طبيعة الشخص المترجم له وحسب قيمته العلمية، على أن منهجه يتصف بالأمور التالية: أولا، تاريخ وفاة صاحب الترجمة ونسبه وألقابه ومكان وفاته ومحل دفنه، ثانيا، مولده إن وجد، ثالثا، شيوخه، رابعا، تحديثه وتدريسه ومؤلفاته، خامسا، رأي المنذر فيه، سادسا، ذكر المعروفين من أهله بالعلم والرياسة، سابعا، ضبط ما يشتبه من الألفاظ في ترجمته. هذه نبذة يسيرة عن كتاب التكملة الذي صنفه المنذري أساسا لخدمة الحديث النبوي، ولكن هذا الكتاب امتد أيضا إلى غير المحدثين ليخدم الفكرة الإسلامية والثقافة العامة، فغدا بذلك موسوعة تاريخية حافلة بكل ما يستطاب. وحين وفاة المنذري في سنة 56 و600 هجرية، رثاه غير واحد، منهم الأنصاري المتوفى سنة 67 و600 هجرية، فقال قصيدة طويلة منها: درست بعدك الدروس وصارت نكرات لفقدك الأعلام، من لكشف النقاب عن غرر الألقاب يجلو بالسمع منه كلام، من لضبط الإعراب جزما بإعراب فصيح إن أبهم الأعجام، من لحفظ الأنساب ضاع بنوها يا أباها فكلهم أيتام، وعليك الصحاح تبدي انكسارا وكذا العين وحشة ما تنام. ورحم الله المنذرية الذي ذهب وأبقى لنا كتابيه: كتاب التكملة لوفيات النقلة وكتاب الترغيب والترهيب، وهما من أجود مؤلفاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.